قضية الشيخ ذكرتم في بيانكم أن على جميع طلبة العلم أن يتكلموا ويتحركوا لدين الله، وهذا صحيح جزاكم الله خيرا، أن هناك غفلة من قبل طلبة العلم خاصة، ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنه لا يجوز لهم أن نتكلم إلا بموجب التصريح، وإلا سيتعرضون للأذى واستطابة الشرور لا تتوفر لدى أي طالب علم. لذا يجب أن يترك المجال لكل من يجلو من نفي الكفاية. فما رأيكم في هذا؟ التصريح هو أن يسر كل من عرف بالخير يعطى التصريح، ولا يعطى كلام كل أحد من الناس بهب ودب حتى يتكلم بعاد الباطل بعاد الباطل ليس في باطلهم، لا، لكن هذا الحمد لله ميسر. من عرف بعلم أو تحرر لكل السريعة أو كلية أصول الدين أو جهز له العلماء بالخير ولو عالما واحدا يعطى التصريح. Get in the West of the